أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه مسلم. وفي الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة. ألا ما أعظم نعم رب العالمين على العباد، وما أكثر أبواب الخيرات، وما أجل ثواب الحسنات. فاعمل أيها المسلم بإخلاص واتباع للهدي النبوي، ولا تزهدن في أي عمل صالح ولو كان قليلا، ولا تحقرن السيئة ولو كانت صغيرة، فإن لها طالبا وإن لها حسابا. أيها المسلم احذر البدع، فإنها تهدم دينك وتبطل حسناتك أو تنقص ثواب الأعمال الصالحات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن ابتدع في الدين ولمن تطردهم الملائكة عن الحوض: سحقا سحقا لمن غير بعدي. رواه البخاري. كما عليك أيها المسلم أن تحذر من المحرمات وتبتعد عنها وأن تبغضها، فإنها تقسي القلب وتقوي النفاق، ويكتب بها الشقاوة للعبد إذا أعرض عن الله تبارك وتعالى، وتغذي النفاق وهي من أسباب سوء الخاتمة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ومعنى يلقون غيا: واد في جهنم خبيث شديد الحر. واحرص أيها المسلم على المسابقة إلى الخيرات لتكون من الموعودين بالدرجات العلى، وإياك والتأخر عن الأعمال الصالحات، فتعاقب بالتأخر عن رتبة الفائزين، وقد تعاقب بدخول النار مع الداخلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي رواية: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم السلطان قوي البرهان، ما شاء الله كان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بمعجزة القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي الإيمان والإحسان. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بمحبته وطاعته، ولا تتعرضوا لغضبه بمعصيته. عباد الله، كونوا على الحق أعوانا وبأخوة الإسلام إخوانا. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وتمسك أيها المسلم بالنصيحة، وهي محبة كل خير ونصرة وعز وتأييد للمنصوح له، ومحبة الخير له والنصيحة شأنها عظيم. عن أبي تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثلاثًا قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ومن حقوق المسلمين على المسلم الاهتمام بأمورهم، والقيام بحقوقهم، وإحاطتهم بالدعاء، والحرص على ما ينفعهم، وكف الأذى والضرر عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير، ويرحم الصغير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر. وفي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم أطفئ البدع، اللهم أطفئ البدع، اللهم وأذل البدع التي تضاد دين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاتباع لهديه وسنته، والتمسك بسنته، والتمسك بسنته، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وعنه على الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر أمور المسلمين. اللهم إنا نسألك اللهم أن تحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم آوِ مشردهم، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم يا رب العالمين. اللهم ويسر لهم أرزاقهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصرهم على من ظلمهم وطغى وبغى عليهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكف شر من بغى وطغى عليهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنتقم ممن شردهم، وممن ظلمهم، وممن هدم عليهم دورهم،